بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نناقش الشبه التي يعترض بها على الاعتقاد بخروج المهدي محمد ابن عبد الله في آخر الزمان. فمن هذه الشبه قول البعض إن الاعتقاد في خروج المهدي إنما هو خرافة تسربت إلى أهل السنة عن طريق العدوى، عدوى سرت إلى أهل السنة في زعمهم من خلال مؤانسة ومجالسة، ومن خلال الاختلاط بالشيعة دون أن يكون لها أصل في عقيدة أهل السنة. والجواب عن هذه الشبهة، أولا أنه قد تقدم بيان صفات وأحوال المهدي في اعتقاد أهل السنة، وأن ذلك قائم على أدلة من الحديث الصحيحة، وحكم علماء الحديث المختصون بهذا الشأن بالتواتر المعنوي على حديث المهدي. بقي أن نلقي نظرة حتى تتضح الأمور على الفروق بين المهدي عند أهل السنة وبين مهدي الرافضة الشيعة المزعوم، فإن الفروق جذرية تماما. يعني أهل السنة عندهم يعني المهدي كما ذكرنا ما هو إلا رجل صالح، خليفة أو حاكم صالح لا أكثر، حاكم صالح من الناس كسائر الصالحين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهورهم كأويس القرني ونحو ذلك. هذا في جانب الخير. في جانب الشر أخبر عن يعني إيه مدعي النبوة 30 كذابا كلهم يدعي أنه رسول الله، أخبر عن فتنة المسيح الدجال في جانب الشر. فما العجيب في هذا؟ وما الذي يتعارض مع العقل في هذا؟ فهو عبارة عن حاكم صالح أو خليفة صالح ينشر العدل ويلتزم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند أهل السنة لا يصل أبدا الاعتقاد في المهدي إلى حد أننا نضيفه مثلا إلى يعني الشهادة، إلى الشهادة يعني شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وأن المهدي إمام من الأئمة مثلا المعصومين كما يفعل الشيعة. الشيعة عندهم قضية الإمامة تنازع وتزاحم النبوة كما سيأتي، عندهم غلو شديد جدا كما سنفصل إن شاء الله تعالى. ففي فرق شاسع بين ضلال الرافضة في قضية اعتقادهم في المهدي الخرافة، لأنه أصلا مهدي الرافضة لم يولد أصلا، هو شخص معدوم ولم يره أحد على الإطلاق، هو حصل لهم محنة معينة كما سنشرح بالتفصيل، فاضطروا إلى اختراع هذه الفرية حتى لا ينهار دينهم ومذهبهم. أما عند أهل السنة عندناش أي مشكلة، رجل صالح إيه المشكلة؟ هل هذا يتعارض مع الاعتقاد بأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، حاكم عادل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما عند الرافضة فهذا المهدي المزعوم هو آخر الأئمة 12 المنصوص عليهم في زعمهم، وهم يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي واجب على الله معاذ الله تعالى لا على العباد. يعني نصب الإمام أو الحاكم إنما يكون بالوصية، شيء متورث ينص عليه الوحي أنه الوصي أو الإمام بعد فلان هو فلان إلى 12 شخصا، وأن عندهم أن الإمامة لطف وهي واجب على الله والعياذ بالله، ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع. فالله عز وجل من سوء الأدب أن يستعمل الرافضة هذا التعبير، هو أن نصب الإمامة أو الإمام واجب على الله. أما عند أهل السنة فنصب الإمامة واجب على المسلمين، يعني إقامة الخلافة فرض كفاية، أو يعني فرض على الأمة المسلمة كلها، واضح، وليس كما يدعو هؤلاء يعني أنه واجب على الله. أيضا عندهم الإمامة ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإيمان، يعني لابد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تؤمن بالأئمة الاثنى عشر، من كفر بإمام واحد فقد كفر. فعندهم الإمام يزاحم النبي، بل هم يفضلون الأئمة على الأنبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما صرح الخميني بتفضيل المهدي المنتظر على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي كلامه البشع في ذلك. فعندهم الاعتقاد بإمام الزمان ركن من أركان الإيمان، هم لذلك يحكمون بكفرنا، نحن عندهم كفار لأننا لا نعتقد في إمام الزمان أو في الأئمة الاثنى عشر بالصورة التي يزعمونها. عندهم الإيمان بالمهدي ركن من أركان الإيمان، ليصح إيمان عبد حتى يعتقد فيه على النحو الذي يقولون به، فهي تمام إيمانهم وبناء إسلامهم وركن أحكامهم. الأئمة عندهم 12 إمام هم يغلون فيهم غلوا شديدا، فيعتقدون أنهم معصومون من الخطأ والسهو والنسيان منذ ولادتهم إلى موتهم، بل إنهم الأئمة الاثنى عشر يولدون متعلمين لا يحتاجون إلى تعليم المعلمين، ويعتقدون كما يقول شيخهم محمد رضا المظفر في كتاب عقائد الإمامية، وهذا كتاب كان بعد الثورة الإيرانية سنة 1979 في الموسم الحج التالي مباشرة، كانوا يوزعون هذا الكتاب مجانا، وأنا عندي نسخة أخذتها منهم في مكة، كانوا يوزعونها مجانا على الحجاج مرفقة بفتوى الشيخ شلتوت للأسف الشديد، فتوى الخطيرة للشيخ محمود شلتوت في منتهى الخطورة، فكانوا يطبعونها ويوزعونها بالملايين على الناس. لماذا؟ لتوظيفها في خدمة دينهم. فيقول محمد رضا المظفر ويعتقدون أي الرافضة أن أمرهم الأئمة الاثنى عشر أمر الله تعالى، من يطع الإمام فقد أطاع الله. فيا جماعة موضوع الشيعة هذا دين آخر، دين مختلف تماما عن دين الإسلام، مش هنناقش بقى كفر ولا مش كفر، كفر ولا مش كفر، دي قضيتنا. لكن كما قلت في نهاية سلسلة طويلة درسنا فيها عقائدهم من كتبهم، نقسم بالله ووالله وتالله والله وكل حروف القسم أن هذا الدين الذي هم عليه لا يمكن أن يكون هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين آخر تماما، ده دين تاني. فده نموذج فقط من النماذج الاختلاف الشديد بين أهل الإسلام والسنة وبين هؤلاء الضالين، يعني الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة. يقول محمد رضا المظفر ويعتقدون أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، لا يجوز الرد على الأئمة الاثنى عشر، لا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. ولهذا يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. ولذلك لما دعي رجل أمريكي دعاه شيعي إلى دينه، وعرض عليه العقيدة بهذا التفاصيل بقى، جاب لازم تعتقد ب 12 إمام والإمام ما صفتهم كذا وكذا وكذا. فالنصراني رد عليه قال له ده أنا رفضت ونبذت النصرانية لأنها تدعوني إلى عبادة ثلاثة آلهة، أنت تدعوني إلى عبادة 12 إلها مع الله، ورفض هذا الدين. وقال إمام الضلالة الخميني وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا الاثناشر لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عين يعني عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله، إلى أن قال وقد ورد عنهم عين أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه تواتر عنه أنه قال على المنبر لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فماذا كان يقول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وماذا كان يفعل بمن إذا أتي بمن يفضله وهم دونه، حتى خرافة السرداب على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال أيضا الخميني إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وهذا شرك في الربوبية، كل ذرات الكون تخضع لسلطان الأئمة الاثنى عشر. وقال أيضا والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة. وقال أيضا الخميني إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها. يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى، وتعلمون أن الشيخ قتله الرافضة في أثناء محاضرة وقتل معه عدد كبير من العلماء، قال رحمه الله وأما الثاني عشر الموهوم فكفى فيه القول أنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولد ولم يعثر عليه ولم يرى له أثر مع كل التفتيش والتنقيب، ثم يحكون حكايات وينسجون الأساطير ويختلقون القصص والأباطيل في ولادته وأوصافه، إما موجود ولد وإما معدوم لم يولد، غير مولود ومولود ومعدوم وموجود. ثم ساق النص الذي يفيد ذلك من ستة مراجع لهم. وحكى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى اضطرابهم الشديد في شأن ذلك المولود الذي لم يخلق قط، ثم قال وكل هذا هوس، لأن دين الشيعة قائم على عمودين الحقد والخرافة، دين يبنى على اللعب والسب والتكفير، ومش في أي حد، ده في خير أمة أخرجت للناس، يعني أعد أعداء الشيعة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبالذات أبو بكر وعمر، ذلك يعتبرون أبو بكر وعمر هما الجبت والطاغوت. أما سب بقى الصحابة وأمهاتهم وكلهم كفار، يعني هم ينظرون للصحابة دول كانوا منافقين والعياذ بالله، وكلام بشع. يعني أنا أتعجب من لا زال يحلم بأنه إن الشيعة مفترن عليهم ومظلومون وأن دينهم بريء من كل هذا، كيف وقد يعني انكشفت كل عقائدهم الباطلة في كل أرجاء الأرض بعد يعني ثورة المعلومات. يعني فيقول الإمام ابن حزم كل هذا هوس، ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرا ولا أنثى، يعني مهديهم اسم محمد بن الحسن العسكري. الحسن العسكري أصلا كان عقيما لم يولد له ولم ينجب لا ولدا ولا بنتا، فهذا أول نوك الشيعة أي حمقهم، ومفتاح عظيماتهم وأخفها وإن كانت مهلكة. أما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيتكلم في ضلال الشيعة في هذا الباب، ويذكر يعني يتكلم عن شأن ذلك الموهوم المعدوم الذي لا وجود له إلا في خيالاتهم الفاسدة. يقول ابن القيم في هذا المهدي المنتظر: إنه الحاضر في الأمصار، الغائب عن الأبصار، الذي ورث العصا ويختم الفضا، دخل سرداب سامرة طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة فلم تره بعد ذلك عين. هم يزعمون أنه ولد له هذا الولد لم يره أحد على الإطلاق، وإنه دخل في سرداب في بيت أبيه في سمراء واختفى في السرداب وهو موجود فيه إلى اليوم. طبعا كان هناك فرصة لاختراع بقى الباب والشباك، إن في ناس معينة بتقابله وبتتلقى منه تعليمات وفتاوى ورقاع وخرافات، كلها خرافة في خرافة في خرافة. فعندهم أنه دخل في السرداب وعايش فيه إلى اليوم، وإنك أنت لا تصح إسلامك حتى تؤمن بهذه الخرافة، مع أن لم يره أحد باعتراف الشيعة في كتبه، لكن هم كذبوا هذه الكذبة لأسباب نوضحها إن شاء الله فيما بعد. يقول: فدخل سرداب سامرة طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أمر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج يا مولانا. ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه، هم ينادونه وهو ما بيردش عليهم. ثم قال: ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. يقول الشاعر: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. وهذه أشياء يعني خرافية لها اسم وليس لها جسم. فإذا كان الفرق بين المهدي عند الشيعة والمهدي عند السنة كالفرق بين الثرى والثريا، فكيف يسوغ عاقل لنفسه أن يسوي بين الحق والباطل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أيضا دعوة أن أهل السنة انتقلت إليهم عدوى من الشيعة فتأثروا بهم فاخترعوهم أيضا فكرة المهدي، هذه دعوة لا تستند إلى دليل، إنما تستند إلى مجرد الظن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أيضا أحاديث المهدي مدونة في كتب السنة الشريفة بأسانيد تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابته الكرام رضي الله عنه. أما أحاديث الشيعة فهي تنتهي إلى أئمتهم المعصومين في زعمهم، وقد ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما صح من الأحاديث في المهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالشيعة ولم ينقل عن الشيعة. طبعا أدم أحاديث نقلها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في الكتب المسندة، فلو كان فعلا أهل السنة اقتبسوا فكرة المهدي عن الشيعة يبقى يلزم من هذا أن تكون فكرة المهدي عند الشيعة عند السنة ابتدأت في أواخر القرن الثالث من الهجرة، لأنه هو في أواخر القرن الثالث من الهجرة، هذا هو موعد الميلاد الافتراضي لمحمد بن الحسن العسكري، وبعدها يعني دخل السرداب على حد زعم الرافضة، يبقى أصبح كان في فكرة المهدي خالص المنتظر عند الرافضة إلا في أواخر القرن الثالث الهجري، في حين أننا أحاديثنا تعود إلى عصر الرسول عليه السلام نقلها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمهدي عند الشيعة هو محمد ابن الحسن العسكري صاحب السرداب، لا أما المهدي عند أهل السنة فهو محمد ابن عبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة في المهدي في واد، وعقيدة الشيعة في مهديهم في واد آخر. أيضا هل يجوز أن ندع حقا لباطل؟ يعني أما الباطل فهو كذب الرافضة، كذبوا وادعوا المهدية لإمامهم الوهمي، فهل يسوي لنا هذا الباطل أن نكذب بالحق الذي نقل أو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث صحيحة تؤكد أن المهدي حقيقة لا خرافة. ادعى كثير من الدجالين النبوة، يبقى عشان في ناس ادعت النبوة هل يصح لنا أن ننفي صحة الاعتقاد في نبوة الأنبياء لمجرد أن ادعاه بعض الكذابين؟ انحرف قوم في باب صفات الله تبارك وتعالى حتى خرجوا إلى التشبيه والتجسيم، فهل هذا يبيح لنا أن ننفي صفات الله ونعطلها؟ وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا نزيل عن الله صفة من صفاته بشناعة شنعت. النصارى تطرفوا في شأن المسيح عليه السلام حتى رفعوه إلى مقام الألوهية، هل هذا الاعتقاد الكفري يسوغ لنا أن نتطرف نحن في الجانب الآخر فنسب المسيح عليه السلام أو نكذب بنبوته؟ كلا، فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فالحق في شأن المهدي هو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيقع كما أخبر بإذن الله تعالى، ولا تعلمن نبأه بعد حين. كما ترون الفرق شاسع بين مهدي أهل السنة والمهدي الخرافة محمد ابن الحسن العسكري الإمام الغائب المزعوم. فيزعم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن الإمامة تكون بالنص الإلهي، لابد من نص إلهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة تبدأ من ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتنتهي بإمامة محمد بن الحسن العسكري المهدي، وهو إمامهم الثاني عشر الذي يزعمون أنه ولد من جارية ثم غاب عن أنظار الناس. لقد اخترع الشيعة هذه الخرافة ليخرجوا من المأزق الذي تورطوا فيه، حيث إنهم يعتقدون أن الإمام لا يموت حتى يوصي من يكون خلفا له، أي إمام لا يموت حتى يوصي بالإمام الذي يكون خليفة له. يروي الكليني عن جعفر الصادق أنه قال لا يموت الإمام حتى يعلم من يكون بعده فيوصي إليه. وروي عنه أيضا قوله لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، ساخت يعني لن خسفت، الأرض تتزلزل وتهوي. وطبعا كما تعلمون جعفر الصادق بريء من أكاذيبهم، ويعني قصة علاقتهم بجعفر الصادق هذه قصة طويلة يعني لا نخرج عن المقصود الآن. يعني كما أنهم زعموا أن الإمامة منحصرة في أولاد الحسين ابن علي، وهذا وجه من وجوه شبههم باليهود الذين حصروا الملك في آل داود عليه السلام. فإذا يبقى كل إمام المفروض بيوصي أو يعلم الإمام الذي سوف يخلفه قبل أن يموت. ثم وقعت الورطة الكبرى حين توفي الحسن العسكري اللي هو الإمام الكام؟ الإمام الحادي عشر. توفي ولم ينجب أولادا، فقد جاء في كتاب أصول الكافي أن الإمام الحسن العسكري ولد في رمضان عام 32 و200، وتوفي بعد أن عاش 28 عاما بدون أن ينجب ولدا حسب رواية أخيه جعفر ابن علي. ده في كتاب الأصول الكافي الذي يعني يشيع عند الناس قولهم إنه مثل صحيح البخاري عند أهل السنة. في الحقيقة لا، مش مثل، ده هو أكثر من صحيح البخاري، لأن عندهم إن هذا كلام من معصومين. فنفس كتابهم بيقول إن إيه، إنه مات دون أن ينجب ولدا حسب رواية أخيه جعفر ابن علي. وأصبح مذهبهم الضال مهددا في وجوده، ومن ثم لأنهم حينكشفوا والدين حينقطع حيضيع دينهم، لأن لو تركوا يعني أنت لو سألت الكاذب ما جنسيتك لقال لك شيعي، أكذب فرقة خلقها الله، أكذب خلق الله. يعني الكاذب يكفي أن الكاذب عندهم عبادة، التقية عندهم عبادة وبدون داعي، يعني مش زي عندنا إلا أن تتقوا منهم تقاه في حالة الإكراه، لا، التقية كل ما تكثر التقية كل ما تكون دي عبادة تتقرب بها يعني إلى الله. فمن أكذب خلق الله الرافضة. فطبعا المذهب حينهار. فالإمام الحادي عشر توفي وحصل ورطة أنه لم ينجب لا ولدا ولا بنتا، فكان المخرج إيه؟ لأن لازم عندهم في العقيدة أن الإمام يوصي بالإمام اللي بعده ويعلمه وينص عليه. فطبعا حتى تستمر الإمامة ادعوا، حتى يسوغوا مبدأ استمرار الإمامة، ادعوا أن الحسن العسكري ولد له ولد غير أنه اختفى في سرداب في بيت أبيه، ولكن لا يجوز البحث عنه. شوف الإرهاب، دعوة كده ويهدوا الدنيا كلها. ده أحمد نجاد لم يستحي، راح مرة في الأمم المتحدة في اجتماعات الأمم المتحدة، مش فاكر في الجمعية العامة ولا في مجلس الأمن، وأظن الجمعية العامة، وقف خطب من عدة سنوات، وقف خطب وجهر بعقيدته أن احنا ننتظر خروج المهدي حتى يعم العدل في الأرض إلى آخره. هم لا يستحيون من هذا، يجهرون بها في كل، وهو قالها هنا لما جاء مصر قريبا، قال نفس العبارة، إشارة للمهدي، وللمهدي سيأتي ليأخذ ينشر العدل إلى آخره، كانوا بيرد يعني على ما حصل من الدكتور مرسي هناك لما راح إيران. وكانت الأمور ماشية كويس، ما عرفش إيه اللي حصل بالصدمة التي يعني صدمنا بها الدكتور هشام قنديل، وهي الحكاية يعني إيه، مش إيه، مش منتظر أكثر من اللي بيحصل يعني. فبيروح هشام قنديل هناك ويلتقي بالمجرم السفاح عمار الحكيم الذي هو زعيم فيلق غدر، المسمى فيلق بدر، وهذا هو مدير المذابح المروعة لأهل السنة في العراق. يعني عمار الحكيم هذا مجرم، مجرم حرب، عدو من أعداء البشرية، وذبح وقتل يعني أعدادا ضخمة جدا من أهل السنة، خطباء المساجد، العلماء، الأساتذة، علماء أهل السنة. سنة 2005 أجرى مذابح تاريخية يعني، وبعدين نضع يدنا في يدها أو نجلس مع مثل هذا المجرم السفاح. ثم هذا السفاح عمار الحكيم ما صفته السياسية؟ يعني أنت هتجتمع مع المالكي الطائفي أيضا البغيض عدو أهل السنة، لأنه ليس صفة سياسية رئيس جمهورية مثلا، لكن تجلس مع القاتل السفاح الذي ليس له صفة سوى هذا السلوك الدموي الإجرامي في إجراء المذابح لأهل السنة والجماعة. فيعني ما قاتل الله السياسة. المهم إنه هو لما أصبح المذهب مهددا في وجوده ادعوا كي يبقى دينهم ولا ينهار أن الحسن العسكري ولد له ولد غير أنه اختفى في سرداب في بيت أبيه، ولكن لا يجوز البحث عنه ولا السؤال عن مكانه، وقد اختلفوا اختلافا شديدا في وقت ميلاده، ومن هي أمه، وهل هو مستور غيب دون أن يراه أحد، أو شوهد قبل الغيبة أو بعدها، ومتى غاب. لقد افترق الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري إلى 14 فرقة لم تعترف بالمهدي المزعوم منها غير 3، وأنكرت الباقيات أن يكون له ولد أصلا. يقول العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، مبينا ارتباط اعتقادهم في المهدي الخرافة باعتقادهم في الرجعة. الرجعة باختصار يعني كأنها يوم قيامة قبل يوم القيامة، إن لما ينزل يجي المهدي الخرافة يطلع من السرداب في آخر الزمان هيعمل بقى إيه الرجعة دي، حاجة زي يوم قيامة، بس يخرج من القبور ناس معينين ويعذبهم. بيقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي وهو إمامهم 12 من نومته الطويلة التي زادت على 1100 سنة، سيحيي الله له ولآبائه جميع حكام المسلمين السابقين مع الحكام المعاصرين لقيامه، وعلى رأس الجميع الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في زعمهم قبحهم الله. فمن بعدهما يعني من أول أبو بكر وعمر لحد الحكام اللي يكونوا معاصرين لإيه؟ للمهدي المنتظر، كل دول سيحييهم الله من القبور ويجمعوا عنده وإيه؟ فيحاكمهم على اغتصابهم الحكم منه ومن آبائه الأحد عشر إماما، لأن الحكم في الإسلام حق لهم وحدهم من الله منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن تقوم الساعة، ولا حق فيه لأحد غيرهم. وبعد محاكمة هؤلاء الطواغيت المغتصبين يقتص منهم فيأمر بقتل وإعدام كل 500 معا على دفعات، كل دفعة من 500 واحد من الحكام، حتى يستوفي قتل 3000 من رجال الحكم في جميع عصور الإسلام، ويكون ذلك في الدنيا قبل البعث النهائي في يوم القيامة. ثم بعد موت من يموت وإعدام من يعدم يكون البعث الأكبر للمحشر، ثم إلى الجنة أو النار، الجنة لآل البيت والذين يعتقدون فيه هذه العقائد، والنار لكل من ليس بشيعي. والشيعة يسمون هذا الإحياء والمحاكمة والقصاص باسم الرجعة، وهي من عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد. ولأجل أن تعلم عقيدة الرجعة من كتبهم المعتبرة نذكر ما قاله شيخ الشيعة الملقب بالشيخ المفيد في كتابه الإرشاد في تاريخ حجج الله على العباد، يقول فيه: روى الفضل بن شاذان عن محمد بن علي الكوفي عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله يعني جعفرا الصادق ينادى باسم القائم، يعني الإمام الثاني عشر اللي هو ولد من إيه؟ منذ أكثر من 11 قرنا ولم يمت بعد، لأنه سيقوم وسوف يحكم، ينادى باسم القائم، ينادى باسمه في ليلة 23 ويقوم في يوم عاشوراء، لكأني به في اليوم العاشر من المحرم قائما بين الركن والمقام، جبريل عن يمينه ينادي البيعة لله، فتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض تطوى لهم طيا حتى يبايعوه، وقد جاء الأثر بأنه يسير من مكة حتى يأتي الكوفة فينزل على نجفنا ثم يفرق الجنود منها في الأمصار. وروى الحجاج عن ثعلبة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام أي محمد الباقر قال: كأني بالقائم عليه السلام على نجف الكوفة وسار إليها من مكة في 5000 من الملائكة، جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنود في البلاد. وروى عبد الكريم الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله يعني جعفرا الصادق: كم يملك القائم عليه السلام يعني يحكم كم سنة؟ قال: 7 سنين تطول الأيام حتى تكون السنة من سنيه مقدار 10 سنين من سنيكم، فتكون سن ملكه 70 سنة من سنيكم هذه. قال له أبو بصير: جعلت فداك، فكيف يطول الله السنين؟ قال: يأمر الله الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون، وإذا آن قيامه مطر الناس جماد الآخرة 10 أيام من رجب مطرا لم يرى الخلائق مثله، فينبت الله لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، فكأني أنظر إليهم مقبلين ينفضون شعورهم من التراب. وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال: إذا قام القائم من آل محمد أقام 500 من قريش، حيكون متخصص في قتل قريشيين وقتل العرب بالذات، أول إذا قام القائم من آل محمد أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى حتى يفعل ذلك 6 مرات. ولذلك أحد العلماء ألف كتابا سماه المخطط الإجرامي لإبادة أمة الإسلام تحت مسمى خروج المهدي. فعندهم في كتبهم لما تجمع صفات المهدي وأفعاله تجد أنه سيقوم بمذابح بشعة وتخريب وتدمير وجرائم تفوق الوصف، بحيث لا يكاد الإفساد الذي سيترتب على ظهوره المزعوم يقارن بإفساد المسيح الدجال. قلت لما قال بقى أنه يعني هيجيب 500 من قريش ويعدمهم وبعدين 500 تانية 6 مرات، قلت ويبلغ عدد هؤلاء هذا على أساس أنه هو استغرب العدد، لأن لو جبت عدد الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس وسائر الحكام إلى زمن جعفر الصادق فلا يبلغ عددهم يعني إيه عشرة معشار هذا العدد. قال جعفر الصادق نعم منهم ومن مواليهم. وفي رواية أخرى إن دولتنا آخر الدول ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء. وروى جابر الجعفي عن أبي عبد الله قال إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيت خيم يعلم فيها القرآن مما أنزل، فأصعب ما يكون على من حفظ اليوم. يعني المهدي لما يقوم ضرب فساطيت خيام يعلم فيها القرآن مما أنزل، فحيكون الناس اللي حفظ القرآن بتاعنا دلوقتي أصعب شيء عليهم يحفظ هذا القرآن. ليه؟ لأنه مختلف عنه. على فكرة الشيعة لا يعظمون النبوة كما نعظمها نحن، ولا يعظمون القرآن أصلا، يعني تقديس القرآن وتعظيمه مش زي تعظيم أهل الإسلام أبدا، لأنهم يعتقدون أن القرآن محرف، فهم لا يغرون على القرآن يعني كما هو الحال عند أهل السنة، وليس لهم اهتمام بالقرآن الكريم بسبب طبعا عقائد في تحريف القرآن والعياذ بالله، وإن كان منهم من ينكر هذا. وروى عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام، ويا فرحة اليهود، يعني بيقول إيه بقى؟ إذا قام قائم آل محمد حكم الناس بحكم داود بشريعة داود عليه السلام. إذا قام قائم آل محمد حكم الناس بحكم داود. وروى المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله قال يخرج مع القائم عليه السلام من ظهر الكوفة 27 رجلا من قوم موسى، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع بن نون وسليمان وأبو دجانة الأنصاري والمقداد ومالك الأشتر، فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما. فهذه النصوص منقولة بالحرف من كتاب عالم من أعظم علمائهم هو الشيخ المفيد، مروية بأسانيدهم المكذوبة بلا شك على آل البيت الذين كان أكبر مصائبهم، أكبر مصيبة وقعت على آل البيت هو أن يكون هؤلاء الكذابون ينتسبون إليهم على أنهم شيعتهم. ولأن عقيدة الرجعة ومحاكمة حكام المسلمين هي من عقائد الشيعة الأساسية، كان يؤمن بها عالمهم السيد المرتضى مؤلف كتاب أمال المرتضى، وهو أخو الشريف الرضا الشاعر وشريكه في تزوير الزيادات على كتاب نهج البلاغة، ولعلها أكثر من ثلث الكتاب، وهي التي فيها تعريض بالصحابة وتحامل عليهم. فقال السيد المرتضى المذكور في كتابه المسائل الناصرية إن أبا بكر وعمر يصلبان يومئذ على شجرة في زمن المهدي، وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب فتصير يابسة بعدها. يعني أول ما جسد أبو بكر وعمر يصلب عليها تصير جافة بعد ذلك. ومن أكاذيبهم أيضا أن المهدي المزعوم هذا سيخرج مصحف فاطمة وهو غير المصحف الموجود الآن. وقد نسب الكليني صاحب الكافي إلى جعفر الصادق أنه قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. مكثت فاطمة بعد النبي 75 يوما صبت عليها مصائب من الحزن لا يعلمها إلا الله، فأرسل الله إليها جبرائيل يسليها ويعزيها ويحدثها عن أبيها وما يحدث لذريتها، وكان علي يستمع ويكتب ما سمع، حتى جاء منه مصحف قدر القرآن 3 مرات ليس فيه شيء من حلال ومن حرام، ولكن فيه علم ما يكون. إذن ثبت تاريخيا أن الحسن العسكري مات ولم يعقب، وقد مات عقيما، وقد نص على ذلك ابن جرير وابن قانع وغيرهما من المؤرخين. وقال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: إنه أي محمد ابن الحسن العسكري شخصية موهومة نسبت كذبا للحسن العسكري الذي مات من غير ولد، وصف أخوه جعفر تركته على أنه لا ولد له، يعني تم توزيع التركة على أنه ليس له ولد. وللعلويين سجل مواليد يقوم عليه نقيب في تلك الأزمان، لا يولد منهم مولود إلا سجل فيه، ولم يسجل فيه للحسن العسكري ولد، ولا يعرف العلويون المعاصرون للحسن العسكري أنه مات عن ولد ذكر. يقول الدكتور عبد العظيم البستوي: ومن الأدلة الواضحة على كذب هذه الأسطورة المختلقة أن رواتها أنفسهم مضطربون أشد الاضطراب في تفاصيلها، فوقع بينهم اختلاف كبير في الوالد والولد والأم والغيبة، ومع هذا الاختلاف والاضطراب والتخليط في هذه الأسطورة التي اختلقها بعض زعمائهم لأغراضهم الخاصة، أصبح الكثير منهم يشكون فيها، حتى اضطروا من جديد إلى اختراع أحاديث نسبوها إلى أئمتهم من آل البيت بأنه لا يخرج حتى يقع كثير من أتباعهم في شك من أمره. يعني من كثرة الناس ما شكت فيه إن دي وهم وخرافة وكذب، فراحوا اخترعوا أحاديث قالوا إن من شأن هذا المهدي أن الناس سوف تشك في أنه ولد أصلا أم لم يولد. يعني استثمار وتوظيف لحتى الوقائع الشك في أن هذه دليل على أنه فعلا هو يعني المهدي. وأصبح البعض منهم يوقتون لخروجه تسلية للأتباع السذج وتبريرا لعواطفهم، يعني يقولهم لا ده هيخرج بعد كم سنة، يجي تعدي السنين وما يخرجش فيخترع لهم تاريخ تاني جديد. وأصبح البعض منهم يوقتون لخروجه تسلية للأتباع السذج وتبريرا لعواطفهم، ولما وقع خلاف ذلك وثبت كذبهم مرة أخرى اضطروا، حل تاني بقى، اضطروا إلى اختراع أحاديث نسبوها إلى أئمة أهل البيت في كراهية التوقيت، كراهية أن حد يسأل المهدي هيخرج إمتى، وكراهية أن حد يقول لهم المهدي هيخرج إمتى، عشان بقى يسدوا الباب، ما كل ما يقولوا على تاريخ بيطلع كذب. وهكذا اخترعت مجموعة خرافات وأكاذيب لحماية الأكذوبة الأولى، ولكن حتى الآن لم يقر لهم قرار. ولما رأى هؤلاء أن الأحاديث الثابتة الواردة في المهدي تقضي على أسطورتهم بالبطلان، فهي تنص على كون المهدي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا أنفسهم في موقف حرج، بدأوا في اختلاق أكاذيب وتأويلات مضحكة، فاختلقوا أحاديث ليس لها زمام ولا خطام، ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، وزعموا بها أنه ابن الحسن العسكري، حتى أنهم لم يتورعوا عن ذكر اسمه بالصراحة في هذه الأحاديث المخترعة، يعني يكون المهدي اسمه محمد واسم أبيه الحسن العسكري، اخترع الكذب مش بفلوس يعني مش هيكلفهم حاجة. وصاروا يؤولون الأحاديث الصحيحة في شأن المهدي بتأويلات مضحكة أو ينكرونها، لأن أحاديث أهل السنة تحدث لهم صداعا وتكشف كذبهم. فمنهم من ذهب إلى حذف هذه الكلمة من الرواية فيقولوا إيه اسمه اسمي، ويشيلوا اسمه أبي اسمه أبي لأنه اسم محمد بن الحسن العسكري الموهوم هذا، فيقول لك اسمه اسمي ويجيبوا الروايات ويشيلوا منها واسمه أبيه اسمه أبي عشان يدلل على أن اسمه محمد. ويقولون إن يجب أنه يجب طرح أي رواية فيها واسم أبيه اسم أبي والإعراض عنها إن لم يكن تأويلها. ومنهم من زعم أن هذه الرواية محرفة واسم أبيه اسم أبي، فقالوا إيه الصواب اسم أبيه اسم ابني الحسن ابن علي لأنه ابن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ابن بنته يطلق عليه الابن، فاسمه اسمي واسم أبيه اسم ابني، فحرفوا كلمة أبي وأصبحت إيه ابني أي الحسن حتى توافق محمد بن الحسن العسكري. ومنهم من لجأ إلى تحريف معناه فقالوا إن المراد بأبيه هو جده، من جده الحسين وكنيته أبو عبد الله، فمعناه محمد ابن أبي عبد الله وجعلت الكنية اسما. ومنهم ابن طلحة في كتابه غاية السول في مناقب الرسول وكأنهم أحدقوا النظر في أبائه من الحسن العسكري إلى علي بن أبي طالب فلم يجدوا أحدا اسمه عبد الله في هذه الأجيال الطويلة كلها، ولو وجدوا لكان أهون، كانوا حينسبوه إلى إيه أي حد اسمه عبد الله عشان اسمه محمد بن عبد الله، لا لك محمد ابن أبي عبد الله على أساس أن دي يعني إيه كنية الحسين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف صريح وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يفهم أحد قوله يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي إلا أن اسم أبيه عبد الله؟ وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته أبو عبد الله؟ هل واسم أبيه اسم أبي؟ هل اسم أبيه اسم أبي؟ فهل هذا يدل على أن كنيته يا أبو عبد الله؟ ثم أي تمييز يحصل له بهذا؟ فكم من ولد الحسين من اسمه محمد، وكل هؤلاء يقال في أجدادهم محمد ابن أبي عبد الله كما قيل في هذا، وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه محمد ابن الحسن فيقول إن اسمه محمد ابن عبد الله ويعني بذلك أن جده أبو عبد الله، كان تعريفه بأنه محمد ابن الحسن أو ابن أبي الحسن لأن جده عليا كنيته أبو الحسن أحسن من هذا وأبين لمن يريد الهدى والبيان. وأيضا فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين كما جاء في لفظ حديث علي رضي الله تعالى عنه. الآن نمر مرا سريعا وإن كان الحقيقة القضية دسمة جدا لكن يبدو نحن هنضطر نرجع تاني ونعمل سلسلة حول موضوع الرافضة قاتلهم الله، لأن الخطر الآن يعني بل منذ زمن هو خطر واقع وليس مجرد خطر متوقع. هذا كتاب الخميني وتفضيل الأئمة على الأنبياء، الشيخ محمد مال الله الخميني وتفضيل الأئمة على الأنبياء. أنا أختصر منه فقط على القدر الذي يتعلق بموضوعنا الليلة. طبعا الخرافات لا تنتهي، كل دين الشيعة خرافات وأساطير وكذب. من ضمن الأشياء مثلا وأحيانا بتكون مضحكة جدا الحقيقة، قصص طويلة أنا مش عارف هطول أوي لو حكيتها، وهم مغرمين أوي بالقصص الطويلة وتسمعهم في التسجيلات بتاعتهم وهي مالية النت يعني بيتبسطوا جدا بالحكايات الكاذبة دي، ودايما عندهم حتة إيه شجرة فيها 1000 فرع وكل فرع فيه 700,000 فرع و700,000 فرع فيه مش عارف 7 مليون ورقة والناس تفرح وتسقف وحاجة غريبة جدا يعني لا عقل ولا نقل عند الشيعة، لا عقل ولا نقل. فأنا مش عايز أطول الحقيقة لأن القصص كلها يعني خرافات. مثلا من ضمن الحاجات إيه؟ عندهم اعتقاد بأن علي رضي الله عنه هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. علي هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وهو الذي أنجى نوحا من الغرق، وعلم موسى عليه السلام التوراة، وأنطق عيسى عليه السلام في المهد، وعلمه الإنجيل، وأنجى يوسف من كيد إخوته، وسخر لسليمان عليه السلام الريح. عن علي عليه السلام قال، دي في الأنوار النعمانية، والله لقد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. ويفتري الشيعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا علي إن الله تعالى قال لي يا محمد بعثت عليا مع الأنبياء باطنا ومعك ظاهرا. فالإمام علي رضي الله عنه نبي مرسل، وإن الله بعثه مع النبي بتبليغ ما أمر الله تعالى أن يبلغ، وإن الأئمة جميعهم بمنزلة النبي في كل شيء ما عدا ما أحل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من نكاح النساء. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي صلى الله عليه وآله، فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله. وليه مش أنبياء؟ ما هذا يعني إيه اللي ناقص؟ ما بتقوله إن هم بيجي لهم وحي ومعصومين ومأمورين بالتبليغ، طب خلاص بقى يعني ليه بتقولوا مش أنبياء؟ على أي الأحوال الشيعة تعد الأئمة جميعهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من الإمام علي رضي الله عنه وانتهاءا بالمهدي خرافة السرداب. هذه العقيدة لم تمثل حقبة معينة أو تاريخية معينة، بل هي ركيزة من ركائز عقيدة التشيع، وليس أدل على ذلك من تمسك شيعة القرن الحالي بهذه العقيدة. فهذا الخميني أكبر شخصية شيعية في العصر الحاضر يجتر ذلك الافتراء. يقول الخميني وذا كان يعني في مناسبة بيقول في كتاب الحكومة الإسلامية وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد ورد على أئمة قولهم إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولم يكتف بهذا الهراء بل سبح في غيه وضلالاته، فتفوه بكلام تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه، وهو يفضل خرافة لا وجود لها على سيد المرسلين وإمام الموحدين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الخميني قاتله الله في خطبة له بمناسبة عيد مولد الغائب، وهو ما اتولدش لكن عاملين له مولد، يعني مولد الإمام الغائب الذي لم يرجع والتائه الذي لم يستدل له على طريق. كانت هذه الخطبة في 15 شعبان سنة 1400 من الهجرة، ونشرت هذه الخطبة أكثر الصحف العربية، ولم يصدر تكذيب رسمي من إيران على هذه المزاعم المجوسية. يقول الخميني الأنبياء جميعا جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم، لكنهم لم ينجحوا، حتى أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في عهده، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو الإمام المهدي المنتظر. وإن مسألة غيبة الإمام المهدي عليه السلام أرواحنا له الفداء هي مسألة هامة تعلمنا أشياء كثيرة، ومن بينها أنه لا يوجد في العالم أحد سواه. من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي، وإن الله تعالى قد أبقاه ذخرا من أجل البشرية. ويضيف قائلا إن الإمام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقهم. وإن السبب الذي أطال الله سبحانه وتعالى من أجله عمر الإمام المهدي عليه السلام هو أنه لم يكن بين البشرية من يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبير، حتى الأنبياء والأولياء وأجداد الإمام المهدي عليه السلام لم ينجحوا في تحقيق ما جاءوا من أجله. ولو كان الإمام المهدي عليه السلام التحق بجوار ربه لما كان هناك أحد بين البشر لإرساء العدالة وتنفيذها في العالم. ويصف المهدي الخرافة بأنه الرجل الأول، والباقي من الأنبياء والمرسلين هم في المرتبة التالية منه. وإن عيد خرافة السرداب اللي هو عيد مولد المهدي أكثر وأعظم للبشرية من ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين. يبقى عنده يوم ميلاد المهدي ده أعظم وأكثر نفعا للبشرية من ميلاد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول الخميني عدو الله إن هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين أكبر من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عينة من كلام الخميني. هنا بقى أنا يعني أنا بحاول أختصر الموضوع. ده كتاب اسمه المخطط الإجرامي لإبادة أمة الإسلام تحت مسمى خروج الإمام المهدي. الكلام فيه كتير جدا مفصل، لكن أنا هجيب جزء فيه. هو بدأ الأول عمل زي متن وعن شرحه بقى بالتفصيل من الأدلة من كتبه، فأنا اقتصر على موجز إنجازات المهدي الخرافة حينما يخرج ويظهر للناس. يقول لقد رسم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، يبقى الاثنى عشرية، في تاريخهم السري الطويل صورة مذهلة لهذا المهدي الذي ينتظرونه، تجعل منه أعظم مجرم عرفته الأرض وأكبر مبيد ومهلك لأمة الإسلام خاصة دون غيرها من الأمم. ولقد كانت هذه النصوص تتداول سرا بين كبارهم، ويوحي الذين يفترونها بوجوب كتمانها عن غير الموثوق بهم، مدعين أنها من أسرار آل بيت رسول الله التي لا يجوز إفشاؤها. ولكنهم بعد أن رفعوا جانبا من التقية بقيام دولتهم المعاصرة في إيران والتي يطلقون عليها الحكومة الإسلامية، بدأوا يخرجون هذه الأسرار وينشرونها في العالم ويتحدثون بها، بل ويعلنها ويفسرها ويؤيدها كتابهم المعاصرون، بل يفخرون بها على الناس وأنها الحق الذي يجب اتباعه. ومن هذه الأسرار ما يخجل أي عاقل عن ذكره وأن ينسب إليه مثله، ومنها ما لا يعقله عقل ولا يتصوره إنسان سوي سليم، ومنها هذا الإجرام والإفساد العظيم الذي نحن بصدده. وهذا تصوير لهذا المخلص لا يجي يخلص علينا، هذا تصوير لهذا المخلص الذي ينتظرونه، بيقول لك ليخلص العالم أجمع، هو لن يخلص على العالم أجمع، ولكن هذا المخلص المزعوم يأتي فيرتكب من الجرائم والإفساد في الأرض ما لم يفعله هولاكو ولا جنكيز خان ولا نيرون ولا أحد قط من الذين أفسدوا في الأرض وعاثوا فيها فسادا. أول إنجازات المهدي، من ذلك أن هذا المهدي سيقتل جميع المسلمين الذين يكونون بانتظاره ويؤمنون بمجيئه ويعتقدون أنه الإمام بعد الرسول بالنص في 12 هو 12 ويكفر جميع الصحابة ويلعن الشيخين أبا بكر وعمر. فجميع المسلمين الذين لم يكونوا يعتقدون هذه العقيدة وهي طبعا الملايين المملينة من أهل الإسلام يعني يقول إن الناس المسلمين اللي يكونوا في عصر ممن لا يعتقد بالأئمة الاثنى عشر وبأنه المهدي المنتظر إلى آخره وممن لا يكفر الصحابة جميعا ويلعن أبا بكر وعمر، فجميع المسلمين الذين لم يكونوا يعتقدون هذه العقيدة يقتلهم عن بكرة أبيهم ولا يبقي منهم أحدا قط، ولا يكتفي بذلك بل يحيي، هو بيخلص على الأحياء الأول من أهل الإسلام اللي هم غير الشيعة، ولا يكتفي بذلك بل يحيي من في القبور ممن لم يكونوا يعتقدون هذه العقيدة الخبيثة ثم يقتلهم ويحرقهم، ويخص منهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيحييهما ويقتلهما كل يوم 1000 مرة ثم يحرقهما بالنار وينسفهما في اليم نسفا بعد أن يحملهما جميع الذنوب التي وقعت في الأرض بدءا بقتل أحد ابن آدم أخاه وإلى آخر معصية وقعت في الأرض، فكل ذنوب البشر يحملها أبو بكر خاصة. أي والله هكذا نصوا عن هذا المهدي. طبعا هذا كلام كاملا موجود في كتابهم المقدس وموسوعتهم الكبرى لأعظم أعاظم شيوخهم محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار. مش هنذكر الأسامي والمراجع طبعا لأن هذا يطول، لكن كل كلام مأخوذ ومعزو إلى المراجع وهو سيذكره فيما بعد بالتفصيل. ثم إن هذا المهدي يعمد أول ما يعمد إلى المسجد الحرام فيهدمه ويبطل جميع توسعاته ويهدم الكعبة، ويزعمون أنه يجعلها على أساسها الأول وينقل الحجر الأسود إلى الكوفة التي تصبح عاصمة ملكه، ويعلق كاتب المعاصر وهو محمد الصدر على انتقال عاصمة ملك المهدي إلى الكوفة، بيقول إيه؟ إن على المستثمرين من الآن أن يبادروا إلى شراء أرضها لأن المتر الواحد سيكون بمبالغ طائلة قريبا، إنها تبقى هي العاصمة بدل مكة، فيعني إيه يلحقوا يشتروا أيها المستثمرون لأن أسعار الأمطار في داخل الكوفة هتكون ساعتها غالية جدا. يعني يقول هذا الرجل محمد الصدر في موسوعة الإمام المهدي له كتاب اسمه تاريخ ما بعد الظهور، يقول إن الأخبار العديدة تصف اتساع الكوفة وعمرانها بشكل منقطع النظير، وسيصبح المتر من أراضيها غالي الثمن جدا ومهما جدا ولا غروة بعد أن تصبح هي العاصمة العالية للدعوة المهدوية. وبعد أن يهدم هذا المهدي المسجد الحرام لا يكون هذا بالطبع إلا بعد أن يقتل جميع المسلمين حول المسجد الحرام قتلا بالسيف، وهذا القتل في زعمهم لن يشترك فيه الأخيار من أنصار المهدي فقط، بل سيحيي هذا المهدي الأموات من الشيعة كذلك ليشاركوا في عرس هذا القتل والإجرام. يقول النص المزعوم عن جعفر الصادق في كتاب بحار الأنوار الجزء 53 صفحة 40. طبعا أن الكذب عندهم هم حكاية الكتب كلها كذب ويضخموا فيها بالكذب وينفخوها، وشيء طبيعي تلاقي بقى المجلد رقم 53 شرح حديث الغدير مش عارف 100 مجلد، مش مكلف مش بفلوس الكذب مش بفلوس. فهم عندهم بقى حكايه الايه يعني الخبر زي ما موجود في المجلد 53 عالم بعد منه ايه رقم كام. فبيقول بقى انه هو سيحيي الاموات من الشيعة ليشاركوا في عرس هذا القتل والإجرام، يقول النص المزعوم عن جعفر الصادق: كأني بمحمد بن أيمن وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة، ثم يأمر هذا المهدي بقطع أيدي بني شيبة وهم حجبة البيت من الجاهلية إلى يومنا هذا، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: وأراد بعض بني هاشم أن يأخذ مفاتيح الكعبة منهم، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خذوها ولا يأخذها منكم إلا ظالم. ولذلك إلى اليوم مهما يبلغ الحاكم من الظلم لازم يسيب مفاتيح الكعبة في إيد مين؟ سلالة بني شيبة، لأن معنى ذلك لو نزعها منه يبقى هو إيه؟ ظالم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. فإلى اليوم موجودة مفاتيح الكعبة في يد بني شيبة. أما هذا المهدي فإنه يعمد إليهم فيأخذ منهم مفاتيح الكعبة ويقطع أيديهم ويسميهم سراق الكعبة ويعلق أيديهم على باب الكعبة، ثم يبيد خضراء المسلمين ويقتل جميع ذرية أبناء السنة والجماعة، بل وجميع الفرق الأخرى من المسلمين، بل والزيدية أيضا، وذلك أن الزيدية لا يكفرون أبا بكر وعمر ولا يلعنونهما. ثم يعمد كذلك إلى المدينة المنورة فيفني أهل الإسلام فيها قتلا، وينسف القبر الشريف لإخراج الشيخين وحرقهما، ثم يعمد إلى نقل عاصمته للكوفة، ومن الكوفة يسير جيوشه لاستئصال جميع المسلمين من الأرض عدا شيعته وأنصاره فقط، بل إن من لا يوافقه على قتل المسلمين من المنسوبين إلى التشيع يقتلهم كذلك، لأنه سيكون في قلوبهم شيء من الرحمة والشفقة. يبقى أي حد ينكر عليه هذه المجازر يبقى هو كمان يقتلهم، لأن دول في قلوبهم إيه؟ شيء من الرحمة والشفقة. وأما من يوافقونه فإنه يعطى حسب زعمهم قوة 40 رجلا ويكون قلبه كقطعة الحديد، يعني إيه؟ من القسوة. هكذا يعمل هذا المهدي القتل في بلاد الإسلام خاصة والشرق الأوسط بالذات كما يقرر محمد الصدر الكاتب المعاصر، ويترك الهرج في المسلمين 8 أشهر يعمل السيف فيهم شمالا ويمينا دون أن يسأل أو يوقف أنصاره عن القتل، ولا يخص بهذا القتل المحاربين له، بل يعم كل المسلمين حتى من ينزوي منهم في بيته ويعتزل، لأن هذا المهدي في زعمهم ما سمي بالمهدي إلا لأن الله يهديه لمعرفة ما في قلوب أعدائه فيقتلهم بهذه المعرفة، بل إنه يقتلهم ببعض الذنوب كالزنا ومنع الزكاة دون أن يسأله أحد عن البينة، وذلك لأنه يعرف ما في القلوب والضمائر. ثم إنه يأمر أتباعه بخيانة الأمانة وألا يؤدوها إلا لموافقيهم في القتل والاعتقاد، كذلك يأمرهم بقتل الأسرى والجرحى والإجهاز عليهم وعدم استبقاء أحد منهم، ثم إنه يخرج للناس قرآنا جديدا غير هذا القرآن الذي سيتركه ملطخا بدماء المسلمين في المساجد، فإذا راجعه أتبعه في القرآن الممزق قال اتركوه يكن حسرة عليهم لأنهم غيروه وبدلوا. ثم إنه يأتي للناس بقضاء جديد وشريعة جديدة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة من سبقه من آل البيت، تقوم على أن المسلمين جميعا كفار ومشركون، وأن الأمانة لا يعمل بها، وأن الكوفة وكربلاء هي بدل مكة والمدينة، وأن النصارى واليهود لا يجوز المساس بهم، ولذلك فهو يسير معهم بالمسايسة والملاينة، وأنهم يؤمنون سلما عندما يرون آيات المهدي ومعجزاته الباهرة. هذه ملامح هذا المهدي السفاح الذي يصنع كل هذا الإجرام بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأئمة، فأول من يحييه المهدي هو الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ثم جميع الأئمة ليشهدوا هذا العرس العظيم والفرح الكبير والدولة الإلهية المثالية التي هي آخر الدول والتي هي حكومة العدل الإلهية التي لم يعرف لها الناس مثيلا في كل تاريخهم. هذه صورة سريعة للمهدي المنتظر كما ترسمه الروايات الشيعية، وهذا هو المهدي الذي ينتظره الرافضة صباح مساء قائلين وداعين اللهم عجل فرجه، دايما عجل الله فرجه، عج اكتبوها عج، وأرواحنا وأرواح العالمين له فداء. وهذا هو المهدي الذي يرفع له الشيعة العزاء كلما مات عالم عظيم من علمائهم، حيث يقول نرفع آيات العزاء للإمام المهدي عجل الله فرجه بوفاة نائب من نوابه. فهل وعى المسلمون ما يدبر ويحاك لهم وما ينتظرهم من شر وبلاء؟ ثم ذكر بعد ذلك التفاصيل والبيان والروايات مفصلة معزوة إلى يعني مراجعهم، لكن اختصارها كلها ما يعني ذكرناه آنفا. نختم من هذا الكتاب للشيخ عثمان الخميس حفظه الله، كتاب اسمه متى يشرق نورك أيها المنتظر، متى يشرق نورك أيها المنتظر. الحقيقة هو فصل تفصيلا رائعا في قضية يعني مفهوم المهدي عند الشيعة، سأقتصر فقط على ملحق هو عمله على طريقة جدول في آخر الكتاب تحت عنوان الفروق بين مهدي أهل السنة ومهدي الشيعة. فيعني الأول هو مهدي الشيعة والثاني مهدي السنة. واحد، الأول محمد ابن الحسن، الثاني محمد ابن عبد الله. الأول ولد سنة 254 أو 255 أو 256 أو 257 أو 258، الثاني لم يولد. الأول يصلب الشيخين ويجلد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الثاني يقيم العدل. الأول يقتل العرب، الثاني يملأ الأرض عدلا. الأول ولادته غير طبيعية، الثاني يولد طبيعيا. الأول يهدم المساجد، الثاني يعظم المساجد. الأول يأتي بقرآن جديد، الثاني لا يأتي بقرآن جديد. الأول معصوم، الثاني غير معصوم. الأول عنده خوارق ومعجزات، الثاني ليس عنده خوارق. الأول ينسخ القرآن ويأتي بشرع جديد، الثاني متبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأول يبعث نقمة، الثاني يكون رحمة. الأول إمام ابن إمام ووصي ابن وصي، الثاني ليس إماما ولا وصيا. الأول أتباعه من بني إسرائيل، الثاني أتباعه المسلمون. الأول عاش طفولته في سرداب، الثاني يعيش طفولته في بيت. الأول ليس في عنقه بيعة، الثاني في عنقه بيعة. الأول الشهادة معه تعدل شهادتين، الثاني الشهادة معه كالشهادة مع غيره. الأول أجر منتظريه أكثر ممن شهد بدرا وأحدا، اللي بينتظره ثوابه أكثر ممن شهد حضر غزوة بدر وغزوة أحد. يبقى الأول أجر منتظريه أكثر ممن شهد بدرا وأحدا، الثاني لا أجر لمنتظريه. أصلا إحنا بنقول مهديون ليس منتظرا، مش بالسبيل منتظر. المنتظر يعني إيه؟ تعطل كل حاجة وتستناه بقى لما يجي. ما عندناش إحنا حاجة اسمها مهدي منتظر. منتظر كلمة منتظر دي، فإحنا لنا مهدي لكنه ليس منتظرا، كل الأمور ماشية والأمة تقوم بالمستطاع من فروض من الفروض والجهاد والأمر، وفي كل حاجة تستمر كما هي. الأول يقتل الدجال، الثاني عيسى عليه السلام في عهده يقتل الدجال. الأول أول من يبايعه جبريل على صورة طائر، الثاني لا يبايعه جبريل. طبعا هو كل جملة مرقمها وذكر تحت المراجع، مراجع الشيعية اللي فيها مصدر الكلام. يعني الأول محمد صلى الله عليه وسلم من أتباعه، الثاني ليس من أتباعه رسول بل هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الأول يقتل الرجال ويبقر بطون الحبالة، الثاني لا يفعل شيئا من ذلك. الأول أمه غير محددة ولا معروفة، الثاني أمه ستكون معروفة. الأول حمله وولادته في يوم واحد، الثاني حمله طبيعي وولادته طبيعية. الأول حمله في الجنب وليس في البطن، اكتوبك اكتوبك بريجنسي اللي هو خارج الرحم، يسمى مشكلة كبيرة، لكن هم عندهم ان الحمل ايه في الجنب وليس في البطن. الثاني حمله في الرحم. الأول ولد من الفخذ وليس كسائر النساء. الثاني يولد طبيعيا. الأول في يومه السابع قرأ صحف إبراهيم ونوح وإدريس وصالح وهود وداود وموسى وعيسى والقرآن، ده يوم السابع من ولادته. الثاني لن يحدث له شيء من ذلك. الأول لا ترضعه إلا أمه، الثاني ترضعه أمه وقد ترضعه غيرها. الأول مشى وعمره 40 يوما، الثاني ليس خارقا، مش سوبرمان هذا الحد. الأول له 182 اسم، الثاني ليس له هذا العدد من الأسماء. الأول لا يحل ذكر اسمه ومن سماه ملعون، لا يحل إن واحد يقول محمد ابن الحسن العسكري، لا تقول القائم أو الحجة أو نحو ذلك أو المهدي، لكن ما تذكرش اسمه، ليه ما نعرفش. لا يحل ذكر اسمه ومن سماه ملعون، الثاني يجوز ذكر اسمه. الأول ابن أمه، الثاني الله أعلم. الأول يملك 930 سنة، واضح؟ هذا الخبر في الغيبة للطوسي صفحة 474، لأنه ممكن يكون في تناقض في مثل هذا عندهم يعني، لكن في هذا المرجع بيقول أنه يعيش أو يملك يحكم 309 سنة. الثاني لا يملك وقيل يملك 7 سنين. الأول أتباعه الملائكة، الثاني ليست الملائكة من أتباعه. الأول الأموات من أتباعه، الثاني ليست الأموات من أتباعه. الأول في زمانه يرى الذي في المشرق من في المغرب، الثاني ليس لأتباعه هذه المعجزة. الأول يعمر الرجل في وقته حتى يولد له 1000 ذكر 1000 ابن، الثاني ليس كذلك. الأول دي عجيبة شوية، ليس له ظل، مش عارف هتيجي ازاي. ليس له ظل، الثاني له ظل. الأول ينصر بالرعب مسيرة شهر، الثاني لا ينصر بالرعب. الأول حاجة تشرف قوي، يحكم بحكم داود، يحكم بشريعة داود عليه السلام، يحكم بحكم داود، الثاني يحكم بحكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأول يقتل مانع الزكاة، الثاني لا يقتل مانع الزكاة. الأول يورث الأخ أخاه في الأضلة، الثاني يورث على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأول يأتي بعلم زيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بمشرع. الأول عيسى جاء لنصرته، الثاني لا يأتي عيسى لنصرته بل هو متبع لعيسى. الأول خائف، الثاني شجاع. الأول خلق قبل خلق الخلق، الثاني لم يخلق قبل الخلق. الأول ولادته خفية، الثاني ولادته ظاهرة. الأول جبريل يقبل يده، الثاني جبريل لا يقبل يده. الأول عيسى وزير له، الثاني متبع لعيسى. الأول الخضر يمشي بين يديه، الثاني لا يمشي الخضر بين يديه. الأول يقتل في الناس 8 أشهر، 8 شهور متصلة بيدبح في الناس، يقتل الناس في الناس 8 أشهر. الثاني لا يقتل المسلمين. الأول يرى الناس ولا يرونه، يرى الناس ويرونه. الأول لم يصح فيه حديث، الثاني صحت الأحاديث بذكره. الأول نوابه إذا نظروا في أكفهم علموا حكم المسألة، الثاني لا خوارق لأتباعه. الأول ينبت العلم في قلبه كما ينبت الزرع، الثاني يتعلم العلم كسائر الناس. الأول يدعو الناس إلى ولاية علي والبراءة من عدوه، الثاني لا يدعو إلى ولاية علي. الأول من أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصى الله، الثاني ليس كذلك. الأول يحكم بالتوراة لليهود وبالإنجيل للنصارى، الثاني يحكم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأول بعده 12 مهدية، الثاني ليس بعده 12 مهدية. الأول يزار في السرداب، الثاني لم يولد بعد وليس لديه سرداب. الأول يخير الموتى بين متابعته أو البقاء في القبور، الثاني الموتى ليس من أتباعه ولا سلطة له عليهم. الأول كل بيعة قبله كفر ونفاق، الثاني كل بيعة قبله صحيحة إن توفرت شروطها. الأول يقتل إبليس، وهذا هو معنى قوله فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الوقت المعلوم يعني المهدي يجي ويقتل إيه؟ إبليس. الثاني لا يقتل إبليس، والوقت واليوم المعلوم هو يوم القيامة. الأول أتباعه يسيرون في السحاب نهارا، الثاني لا يسيرون في السحاب. الأول شعار أتباعه يا لثارات الحسين، الثاني ليس لديهم ثأر من أحد. الأول يكثر القتل، الثاني لا يقتل إلا من يستحق القتل. الأول يأتي بقضاء جديد على العرب شديد، الثاني لا يأتي بقضاء جديد ولا فرق عنده بين عربي أو أعجمي، بل معياره الإسلام لا الشعوبية. الأول متى أراد أن يعلم شيئا أعلمه الله، الثاني يتعلم كباقي الناس. الأول يقتل بدون سبب، الثاني لا يقتل إلا بالحق. الأول يبني مسجدا له 1000 باب، الثاني لا يبني مسجدا بهذه الصفات. الأول تقتله امرأة لها لحية، هيرسيوتيزم، تقتله امرأة لها لحية ويكفنه الحسين. الثاني لا تقتله امرأة لها لحية والحسين لا يرجع من الموت في عهده. الأول عليه قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني ليس عليه قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول تتغير حركة الأفلاك في زمنه، الثاني لا تتغير حركة الأفلاك في زمنه. الأول العجم في زمنه يعلمون الناس القرآن، الثاني يتعلم الناس من الحفاظ ولا فرق بين العربي والأعجمي إلا بالتقوى. الأول تجتمع إليه أموال الدنيا كلها، الثاني لا تجتمع إليه أموال الدنيا كلها. الأول من ولد الحسين، الثاني من أولاد الحسن أو الحسين. الأول إذا قام رجع جميع الأئمة 11، الثاني لا يرجع أحد من الموت في عهده. الأول له نواب وأبواب وسفراء، الثاني ليس له نواب ولا أبواب ولا سفراء، الأول له غيبتان صغرى وكبرى، الثاني ليست له غيبة. باختصار شديد، الأول خرافة لم تولد برغم هذه 78 الصفة، لكنه يبقى خرافة لم تولد ولم توجد ولم يثبت على الإطلاق أنه ولد، موجود معدوم أو معدوم لا وجود له إلا في أذهان هؤلاء القوم. أما الثاني فهو بشر من البشر متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس سوى حاكم عادل يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.